الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل هناك آيات منجيات من الضيق؟ الحمد لله، لا جرم أن كتاب الله عز وجل كله من أوله إلى آخره مما يشرح الصدور ويريح النفوس وتطمئن به القلوب، فإنه من أعظم أنواع ما يذكر به الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر كتاب الله، فكتاب الله من أوله إلى آخره يشرح الصدور ويهدئ النفوس ويشرح ويؤنس الأرواح، هذا متفق عليه ولله الحمد والمنة. ولكن لا يجوز لنا أن نعمد إلى آيات من هذا القرآن العظيم ونسميها بأسماء معينة، كآيات لمن يريد النكاح، وآيات لمن وقع في كرب وضيق، وآيات لمن يريد الوظيفة، ثم نبدأ نفصل القرآن على حاجاتنا نحن، فهذا أمر لا يجوز، لأن هذا الأمر إنما هو إثبات سبب غيبي. والمتقرر عند العلماء أن الأسباب الشرعية توقيفية، فلا يجوز أن نربط آية من الآيات بفضل معين أو بأثر معين إلا وعلى هذا الربط دليل من الشرع. ولا حق للإنسان أن يستدل علينا بأن الأدلة شهدت بأن القرآن شفاء وروح وهدوء نفس واطمئنان قلب، فنقول نعم قد شهدت الأدلة بذلك للقرآن إجمالا، وأنت تريد منا أن نثبت أثرا خاصا لآيات خاصة. ومن المعلوم عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، وأنه يقال في الأمور الأمر باعتبار عمومه ما لا يقال فيه باعتبار خصوصه، فنحن نمنع التخصيص، وأما العام فلا نقاش لنا فيه. فالقرآن كله شفاء للصدور واطمئنان للصدور وراحة للنفوس والقلوب، ولكن من خص به آية معينة ورتب عليها فضلا معينا فإن هذا كله من الأمور الغيبية التي لا بد فيها من التوقيف. ولا أعلم دليلا في السنة يثبت آيات تسمى بالآيات المنجيات، لا نعلم شيئا ثابتا من السنة في ذلك، فلا ينبغي اعتقاد هذا، وينبغي مناصحة من قاله أو أن يبرز لنا دليله حتى نتفحصه وننظر فيه، ولا أظنه يجد دليلا يثبت ذلك ويخفى عن العلماء، وإنما هو شيء استحسنه وقاله أو شيء جربه وقاله. ومن المعلوم أن هذه الأسباب أسباب شرعية لا تثبت بمجرد التجارب، بل لابد فيها من توقيف على النصوص الصحيحة الصريحة. ثم لماذا نعمد إلى ما لا دليل عليه وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة قد دلت وبينت أن هناك أشياء إذا وقع الإنسان في شيء من الضيق والحرج والكرب والهم فإنه إذا قالها بإذن الله عز وجل يفرج الله عنه كربته، وهي صحيحة ثابتة بالأدلة والأسانيد التي ثبتها العلماء، فلماذا نعمد إلى ما لا دليل عليه وعندنا من الأدلة ما يغنينا عن هذا التخوض والتخرص في أمر الغيب بلا برهان ولا دليل؟ ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وهذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وهذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند ورود شيء من الكروب أو مصائب هذا الدهر وحلول الأمور أو الأمور المدلهمة العظيمة، فعلينا أن نقتصر على ما ورد في ذلك. وعندنا كذلك دعاء الكرب، هو الحديث الصحيح المعروف: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الحديث المعروف، هذا يسميه العلماء دعاء الكرب. وكذلك الحديث المعروف أن الإنسان إذا وقع في كرب فقال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فإن الله عز وجل ينجيه من كربه. وكذلك دعوة ذي النون ما دعا بها مكروب قط إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا يجوز لنا أيها الإخوان أن نعتمد على ما لا دليل عليه، وعندنا من الأدلة الصحيحة ما يغنينا ويكفينا، والله أعلم.